さあ、そしてこれでね、これから ね、最初はまあ、 فوجان ولا تاع كذا، هذاك يعالج في ماذا؟ واقع في دائما موجود، واقع عنده هو. انت عندك واقع الان وانت راك امام، لا بد ان تنطلق من هذا الجلد. وش هو الامام؟ شو ها، وش هو الامام في الاظهر؟ اخانا وش هو الامام؟ يعني بتسافر مش طبعا مسافر عند الله طبيب الام. الإمام هو طبيب الأمة، يعالج الأمراض التي هي في المجتمع. على شوف الآن الواقع اليوم، أي موشي يجيب سلسلة في الصلاة، سلسلة في البدع، سلسلة في كذا، والأمة وين راهي؟ راهي مع الواي واي. لكن اختبط في المساجد. درت الخطبة في المساجد. يعني مساجد عدة في العاصمة. آخرها مع هذا حولتني لخطبة فلان الشيطان اللي كان قبل عيسى. هو على منهج السلفية ولا هذا. لكن اختبط. أنا نشوف الإمام يوم الجمعة تبغوا معي لما نحكي في موضوع الإمام. سمعت أخوك لقد نذكر الواقع كيفاش راح الطالب العلم لازم عليه يجب عليه. إذا رايح يجي أم عائشة في مشاكل الآن. أنت تروح تتكلم عن الصلاة وهو الأصل الأول في حياتي مين ضيعه؟ توحيد. هو مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، لكن هذه لا إله إلا الله ما يعرف قيمتها ولا معناها ولا أي شيء كان ولا ما يستلزم عليه أو يشهد وبعد يروح يدير وش يحب هو. لازم توصله هنا أن توصله وتبين له أن هذه الشهادة التي أنت تنطق بها تخرجك من التسيير الذاتي إلى التسيير الرباني، وهو ما أشار إليه. أنت ما يجب أن أرى أن أقولها ما أشار إليه تعالى في قوله لي أن الله أشتري إنهم يمين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إيش معنى بهذه الآية؟ المسلم أكيد الجسم يتصرف فيه الروح لمشيئة الله. أنفسهم أمورهم مش الجسم. غير أنفسهم لله. هذا ما ظاهر. يعني أنت الآن يا من حضرت الجمعة أنت الآن لازم تدرك أنك ملك لله. ما معنى ملك لله؟ ما يستلزم لا ما يستلزم على أنك ملك لله أنك لا تتصرف في شيء إلا بعد إذن من؟ المالك. يعني بصورة وجيزة أنت يعني مثل العيد بن سعد الشريفي أنا وما أخبار ما أنا ولا أقول أعوذ بالله من كلمة أنا لأنه اللي يقول أعوذ بالله من كلمة أنا يقولها مثل الشيطان يقولها في حالة ماله تكبر. وأما إذا قالها أنا أعوذ بنفسي فلا يقول أنا من قال انا الرسول غضب من يعني ما لم يعرف ماذا بنفسه غضب عليه لا لاستعمال كلمه انا ولكن لم يعرف بنفسه. في هذه اللحظه يجب ان تدرك ايها المسلم لم يبقى لك الان عند هذا الجسم مسير ولست مالك. وهذه حقيقه يجب ان يدركها كل واحد منا أن أنت في جسمك الآن مسير مسير في الأعمال. يعني صاحب الجماعة هو الذي يعطي الأوامر بفعل هذا وعدم فعل هذا. ولهذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. قال عمر يا رسول الله أحبك أكثر من والده إلا من نفسي. إيش قال صاحب الشارع؟ ولو اني مقصر انا ها معنى الكلام اكثر من نفسي ها حتى من نفسي الا من نفسي ما نفسي اكثر من نفسي. قال الرسول ما زال يا عمر معناتها رغم سلوك الجماعه اللي صاحبها تملك في نفسك قالوا ما زال يا عمر. يعني وين تدخل الشرع تحكم فين؟ في قلب. قالوا ما زال معه. قالوا أحبك أكثر من نفسي. قالوا الآن يا عمر الآن أنت تيجي تتكلم هذا الناس ليش هنا؟ واللي داير وش داير مسكين الحسمة وهذا كي تتكلم عن الخطب وهذا الخطاب بدون ما تسبه ولا تلعبه خليه يعيد النظر في ما هذا معنى الإمام. منين هذه تجيبها أنت؟ إذا تجيب الخطبة تاع العلماء الآخرين أو تدير السلاسل احمد مش عارف. اذا يجب ان ندرك ان هذا دراسه الحديث الموضوعي هو اخذ الموضوع ثم الانطلاق به الى النصوص النبويه ثم استنتاج ما نستنتج من احكام ثم بعد ذلك نضعه وش وصلنا به على جنب ونرجع الى اقواله. مستحيل نتخلى عن المدن، لكن فرق بين فقه مقارن تنطلق من اقوالهم وفرق من حديث موضوعي ولا احاديث تنطلق ما من الحديث وما فيه من الكلام. انا المره الماضيه قلت لكم معكم ولا مع اي جماعه قلت لن يحصل لك انت انك في جلوسك مع بعض اخوانك الان ناقشت بعض المسائل. يحصل هذا؟ يحصل. كم مرة استدلت بحديث ولم تعلم قول أهل العلم فيه؟ اسمح لي. ها؟ تحصل ترى أن الحديث فيه المعنى الذي تريده. اسمعوا معي مليح بس ما يقوليش الاخر لا لا العلماء كي يجي يوليو هكذاك الكلام سهل. في وقت العملية تقول لي أنت تحاجج فيه بالدليل يجيب لك الحديث ويجعله أمامك ليردك عن رأيك بماذا في حديث استحضره ولم يراجع ماذا قال في أهل العلم. لكن معناه ماذا؟ إذا هذا الكلام كل اللي راه يقولوا فيه الطالب العلماء فلما شو دو بلوف ريح على لأنهم في حياتهم العملية مع إخوانهم ومناقشاتهم تنزل يجيبوا حديث يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. كان هذاك كنا نمشيو على رايهم العلماء وش يقولوا؟ رجعت العلماء؟ ما تتكلمش. لما كان الحديث معناه ماذا؟ حجة ظاهر. معناه ظاهر استدل به. اذا معناتها رانا نقول في دعاوي فقط ماهيش حقائق. وإذا على هذه الطريقة أو هذه المنهجية راح نسير الآن كيف يكون دراسة الحديث الموضوعي؟ أولا الحديث النأتي به لو نبدأ الحديث الذي هو أصلي الحديث الذي يذكر الأصل يعني أصل القضية والموضوع يعني يذكر الموضوع الذي نريد دراسته. بعدها بعد ذكر هذا الحديث هذا ننظر لهذا الحديث وش من احكام. اول شيء نبتدئ فيه صحه ها اول شيء نبتدئ فيه واحد صحيح الله بارك الله فيك صحه الحديث صح الجمع شيخ نعم جمع الاحاديث هاني جمع الاول هذا الحديث هذا صحته معليش طيب جدا جميل جدا جميل جدا اولا جمع طرق الحديث اول شيء هذا الحديث البيدينيه أجمع طرقه وبينا ذلك جمع الطرق يوصلنا إلى شيء هل هذا من موضوع في حديث ولا من موضوع إحنا راح نأخذ الحديث اللي نجيبوه ولا نبدأ به لازم يكون هو الأصل في الموضوع الموضوع يسناه أنت لقى الموضوع ذاك الآن وش رايح نديره كده نجيبه مثلا سأذكر مثال على سبيل المثال موضوع الصلاة على صاحب الدين شيخ إذا كان في الباب أحاديث كثيرة معلش هذا شيء هذا بالأصل الأول نجيب الحديث يركز عليه الأول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فتقدم قال هل عليك دين؟ قال ديناران. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هما عليك. قال الرسول عليك وفي مالك والميت منهما بريء؟ قال نعم. تقدم فصل. إذن موضوعنا بإذن الله في اليوم الصلاة على صاحب الدين. وش هذا الحديث اللي عندي؟ هذا هو الحديث الأصلي أجمل طرقه فيما هذا أو في الصحيحين في غير الصحيح. أجمع طرقه من أجل فائدتين. فائدة الأولى هي معرفة صحة الحديث أو ضعفه. يعني هذا الحديث نحن نعتمد عليه كنجمع الطرق مثلا هو جعلته الأصل بل نجده هو في اللفظ هذا اللي عندي أنا والطريقة عندي شاذة وطرق أخرى صحيحة. إذن ندرك بجمع الطرق نتعرف على صحة الحديث. كذلك بجمع الطرق أعرف مقصد الشاذ. يعني نعرف معنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. واضح؟ الآن أجمع وأنا أعرض هذا مثلا نصل إلى حكم في هذا عندما قال صلوا على صاحبكم. هاي واحد النبي امتنع عن الصلاة. وش نحن نفس الحكم الأول راح نستفيد منه ماذا؟ عدم صلاة النبي على صاحبه. هذا الحكم الأول راح نستفيد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وش فيه لا؟ جواز الصلاة على غير هل الآن واحد اثنين جواز صلاة غير النبي صلى الله عليه وسلم على الميت على الميت على الميت اكتبوها بجانبه نعم اكتبوها لصاحب الدين ايه ما صاحب الدين فيلم ومحتاجين حزوه كل مره صاحب الدين صاحب الدين خلاص عرفنا صاحب الدين من البدايه واحنا في صلوا على صاحبكم صاحب الدين. اذا الان هذا الحكم الأول وهذا الحكم الثاني الذي نستفيده ابتداء. الآن أنا ماذا سأفعل؟ سأعظم ما ذهبت إليه. أنا عندي قلت هنا جواب صلاة غير النبي. أظن فهمتوني. يعني خرج شهور النبي فقط يعني ما دونه من صاحب مكان وصاحب كذا وصاحب كذا يدخله بشتمشيه هكذا الحالة. الآن أنا هذا الحديث الآن بعدما تناولت هذا الحالة نحاول نجيب الأحاديث اللي في هذا المعنى. أجمع الحديث هاتف اثنين جمع الأحاديث التي لها صلة بالموضوع. كل الأحاديث نجمعها إما بالألفاظها ذوك الآن الوسائل الكمبيوتر طف قول له كان هنا. يعني الآن يهمني أنا دائما وأبدا في هذه الأحاديث ذوك أثناء سؤالي ليك ولا إجابتك ليا ممكن نتجاوز أنا نأخذ بالمعنى لكن كي نروي الحديث بالمعنى أنا ممكن نغير معناه لفهمي. ولهذا أثناء إثبات الأحكام لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى أحاديث من مصادرها لأن ثم ستحفظ المعنى الضائع من النص. لكنا هنا معرفة أصل الشهادة مقصد الشهادة. نعم كنت اتنسيون رادار. بالك الاخ انا قلت لك انا موسوس. ولو ما يهمنيش. اسمع الموسوس يتوسوس من قلت يضب صباح جاني واحد الموسوس السلام عليكم وعليكم السلام قال لي دق شويه هكذا دق الطيارات تجيني لهنا وتصبح تشوفك وتشوفني. والله يا خويا باش ما تدخلنيش في مشكله روح يجيو لنا دق يديوك روح قال لي انت وقف ليا مشيت راح تدخل بيك سلام عليك. مثلا طيب جدا يعني اخ كان قرا في سعودية من بعد جات الحاله هذه والله ما تقدر تخرج. فانا انا مع الطلبه اني موسوس اللي عنده شيء اللي عنده شيء يحب يقوله يقوله لي واذا كان شيء بيناتكم هذا خليها بعد ان شاء الله. هذا النص هذا بظهر هذا النص هذا وش يبزي كل مرة أكملها واحد ما عادش حتى واحد يخطبها من بعد قدم نفسه خطبها معناتها الواحد كيفاش راح يخطب؟ قلت لك أنا موسوس بالرسائل أنا طونسيون خويا أنت راك قلت لي يتقدم قال لي كيفاش يتقدم إذا ما يتقدمش واش يبقى؟ تليفون ولا رسالة؟ اتقي الله لا. اتقي الله الأخ خاف ربي راك سنة ثالثة وكتاب والسنة. هذا معرفة هذا شفت معرفة دور قصدي. ها؟ ما كانش هكذا بكري. لا لا قال هكذا هو. قلت له أنا يتقدم ومعروف عندنا الكلام يحمل عن عرفي يتقدم لمن؟ يا لي يتقدموا لكم لا انا قلت لك لو ناخذ هذا الحديث على لا يخطب الرجل على خطبة اخيه في بعض الفاظ الحديث تبعي جدا رانا في مسائل اجيب عن سؤال الاخ جاء هذا الحديث بهذا اللفظ لا يتقدم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه معناتها اي رجل يتقدم جاء النص الثاني الذي يوضح مقصد الشارع حتى يفعل او يذعر بين ان هذه الخطبه اللي تخرج عليها عندها مدى اما ان يمضي في طريقه فيتم واما يترك فيسمح له كي يجي هذا لفظ الحديث هذا لا يخطب الرجل على خطبه اخيه ونقول نعم على ظهر الحديث معناتها كل ما تقدم له وقت نقول لا لكن لما إما أن يتقدم أو يترك معناتها الآن النص هذا العبارة الأخرى اللي جاتني من طريق أخرى أو من حديث آخر له صلة بالموضوع بيّنت ماذا قصد النبي في معنى لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ليس المقصود به معنى هذا أنا فهمت معنى هذا معناتها ماذا يقصد الشارع بهذا الكلام الذي قاله والمعنى المقصود لنا كما احنا نذكر دائما لما نتكلم عن هذا الحديث الأشهر فاطمة بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالها في رواية تقدم إليها معاوية وأبو جهل قالها أما معاوية فرجل سعلوك سعلوك بينها لا مال له الإجابات كلت يعني المال اللي يجي يأكل ويصرف فيه ثم لا مال له الآن وأما أبو جهل فلا يضع العصا على عدله وفي لغة العرب لا يضع العصا على عدله بعض العلماء قال الله للنساء وبعض الفقهاء أنه كثير من الأسفاري جاءت الرواية الأخرى كي نسمع الطرق وأما أبو جهل فهو ضرب للنساء معناتها منين جبنا هذا المعنى هذا بماذا؟ جمع طرق لكن كي نرجع الآن إلى الشراح وانتبهوا معي جيدا يا أبنائي هذه كلمة أقول هو أنا راني ندرس الحديث وأنا راني نعيش مع الحديث حد ذاته عندنا في منهجنا السلفي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أنا من انتهى إلى ما سمعت. معناتها لما يوصل للإنسان، تبهم علي جيدا يا أبنائي، أن كل كلمة أقولها لازم نحطوها في ميزانها، لأن هذا المواضيع صعبة شوية تحتاج من الطلب هذا. قد أحسن من انتهى ما سمعت. عندنا إمام من أئمة الحديث أبو داود الترمذي البخاري، وصل إليه هذا المثل فقط، لا يضع العصا على عاتقه. فالغالب من لا يضع العصا على عاتقه، والحياة الزوجية الشرعية أن الرجل فأمسكهن أو بحسن. يعني مهما راح يتبادل للذهن كثير ماذا؟ كثير الأسفار. والعبارة فيها احتمال. والضرب للنساء لو كنا من أهل مكة كنا نحملها هذا المحمل، لأن أهل مكة يدقوا، وأهل المدينة نساهم غالبين، مجتمعين مختلفين، مجتمع المدينة. إذن ممكن هذاك الراوي وصل له هذا الحديث فقط فعمل به، يعني من الناحية الشرعية هو ماذا؟ معذور. لكن نحن الآن الوسائل عندنا توفى، لأن قديما لما طلب من الإمام مالك أن يتكلم في هذا الموضوع ومن أي شيء لما طلب من الإمام مالك أن يجعل موطأه دستور للأمة الإسلامية، ماذا كان جواب الإمام مالك الفقيه؟ قال لا تفعل. هذا دعوة لماذا؟ تجعل موطأك دعوة إلى ماذا؟ إلى المذهبية وإلزام الناس بماذا؟ بمذهب واحد. لكن الإمام مالك لما كان صاحب كتاب وسنة وعارف قال لا تفعلوا. يا إمام مالك رايح مكاتب العلمية وتضرب لك الرقى والمطية ويجول عندك ياخذوا عندك الحديث. إمام من أكبر الأئمة الإمام الشافعي هو تتلمذ ماذا عندك وغيره من التتلمذ. كيف تقول هذا الكلام؟ قال لأن الصحابة اختلفوا في الأنصار خرجوا وفي بخروجهم معنا. قد هو اليوم خرج من المدينة، خرج من المدينة معناتها جامع الأحاديث من؟ المدينة. دق الآن أقواله التي يبنيها رحمه الله على عندهم ما على ما عندهم من نصوص، وهذا في زمانه هو واجب شرعي. مفهوم كلام؟ نتكلم فيكم مفهوم كلام؟ واجب شرعي أن يعمل بما لديه من أدب. ما يبقاش يقول لعل في حديث واحد اخر لعله لعله. فهمتوني؟ فهموني مليح يا ابنائي. كل كلمه انا نقول لكم وهذه المساله هذه المقدمه هذه هي من المطروحه في الاسئله كذلك في الامتحان. فقط مدرسه حتى لان كل طالب عندما يشوفني نتكلم يظن انني ماذا؟ نهدي. اول مره هذه صححت بالسخاء. والله الذي لا غير صححت بالسخاء مش معتاد. العام هذا ما يشعر فجاني يعني كنت قدرت شوية أو ذي ولا في قلبي ولا بالسخاء. أقسم بالله بالسخاء. يعني عندما شوف طلبها هذا هو ضربها وما دخلتش البيت ضربها لا بأس هذا واللي ضرب لهنا خير من اللي ضرب لهنا. معناتها رجوله بدات ماذا؟ تستنكم شوية. هو غير يروح برك فاللي راح بعيد مستحيل ان بعض الطلبه في اجنبتهم حرة. وكاين بعض اللي متعنتين مانيش عارف ما اسماء ما اذكرهم متعنت. قال لي رايه فقط ولم يدلل. انا ما نقبلهاش. قلت لك ضعف لي رايي ودليلي وتوجيهي وقول اقسم بالله ما عندك عشرة. لأن العبرة بماذا؟ كان فعلت فعل هذا اقسم بالله ما تسواش. اذا انا نعلمها باش تدري على الحق في نهايه ما تقول لكم انا تقليدي مش فايش عارف مانيش انا اهلي انا نحب الطالب تاعي كي نعلمه اول من يشهر كما قال اش قال الشاعر هذاك فلما ساعده ارمى انا نحب الطالب تاعي يرميني والله الذي لا يعلاه لانه سيدفعني الى البحر اكثر والى الدعم اما طالب العلم المجلس عندي هو غير يحفظ بالله تناقش في رساله مع الدكتور رضا ابو الشافعي تعجب العجب تعجب العجب برك كنت كل شيء هذا الشيء داشي الاول كان عندي معاه ماده قاسمين فيها يعني اشترك الرواد والانا من قاسمين لا لم يتصل بي روان لا مع سنه ثانيه مع سنه ثانيه كان عندي انا وياه هو الاستاذ حاضر وانا من ما بعثليش لا كلمه ولا قال لي كذا على ان انا اما لم تكن لي به صله سابقه ما درس عندي ما قرا عندي انا كنت في الفئه الاولى هو درس في السعوديه ودار كورس في السعوديه كي جينا في مناقشه الرساله مع طالب حديث المفطر في رمضان وما يستفاد روايه ودرايه كنا ناقشت الرساله انا زجرت شويه على الطالب قلت له والله شوف كيف قلت لك الرساله كلها كوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي سهله ولا غير سهله قلت اين جهدك انت في هذه الرساله بعد ما تكلمت انا وناقشت خذا هو الكلمه الاخيره خلاص قال هذه العباره قال نحن لا نعلم الطلبه الجراه على العلم هذا من باب تعليم الجراه على العلم كان واحد يبدو لي انه مزابي يقري عندنا في الحديث يعني استاذ يعني صح قال لي الشيخ الكلمه اللي هو الاخر قلت له تسمح لي راح نتكلم وما يقدروني شويه ذو الشيبه لو اني ساني سابق يعني ذو الشيبه يقدروني تكلمت انا شوف شيخ خمسه من العاديين وضع شيخ خمسه من العاديين قال كلمه والله ما تجرات اقولها الا بعد ما سمعتها منه واعزوها اليه ما نعزيهاش الروح قال على طالب العلم اذا اراد ان يدرس أن يأخذ القاعدة ويقرأها عند طالب العلم. تبوا معايا؟ قال طالب العلم ما قالش العالم على أن يقرأها عدة مرات ويستخرج ما فيها من فوائد. بعد ما يكمل يعرضها على أقوال أهل العلم ليرى مستواه العلم وين راهو يدور. يعني وين راهو يفهم وفهمه وغلا يقارن. قلت له هذه أنا ما قدرتش نقولها قال مش أنا أذكرها أما الشيخ ناصر قال كلمة عظيمة جدا يقول للطالب بين يديه لأن تخالفني وأنت مخطئ خير من أن توافقني وأنت مقلد ما عندك كي توافقني أنت مقلد كي تخالفني أنت مخطئ ماذا فعلت قلت له ثانيا هذا طالب عندما حط الرساله للنقاش اعطاها لمن؟ الاساتذه باش ينظروا لما بعده وقربه غير هذا اذا غير من علموهم كيفاش راح نعلموهم هذه الاشياء هذه؟ وهذه لازم تفهموا الاخ بظاهر النص ليست جرأه بل واجب الجرأه هو عندما تترك حديث النبي لغيره هذه الجرأة الكبيرة تترك حديث النبي لقول فلان أو فلان هذه الجرأة يعني تقدم في قول فلان على تجي تقول قال رسول الله ثم قال العلماء الفلاني هذه هي الجرأة الكبيرة ما عندهاش حد فأنا أتكلم على هذا الموضوع في هذا المضمار هذا نتكلم على مع الطالب إذا معرفة قصد الشارع جي النصوص هذه تعاوني على الوصول إلى ذلك إذا إحنا جينا بهذا المضمار هذا وجينا بجميع النصوص الآن بعدها الآن أنا ريح نعطي معنى كبير لماذا؟ لمكانة الدين لماذا النبي لم يصلي عليه؟ أستاذ ها؟ أستاذ لكي يصبح طالب علم قادم على استخراج الفوائد يعني يجب أن يقرأ عليه يقرأ إذا مثلا إذا خلال دراسته لقراءته لمن سبقه إذا رأى الصواب في قول يكون يعني ولا ماذا فعل؟ شوف العرض هذا ما فهمه بما قاله خلال ثاني قلت لك الآن معليش لازم نفهم شيء وراح أعيد لك الكلام مرة أخرى حتى تفهم لأن هذه قضية يعني متداخلة بيننا ونحن نتكلم الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين فروض عينية وكفائية صح ولا لا؟ إذن حكم يا عيني يا كفائي إذا كان فرض عيني من مخاطب به؟ كل فرض بعيني يعني يجب والحالة هذه أن العبارات التي يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض العيني أن تكون ما؟ تفضل أخبرون استغراقية أنت مفهوم تفضل إذا فرض عيني يجب على كل إنسان مسلم أنا أقول يجب هو أصل ما يحتاج نقول يجب ولكن يجب على من تكلم بهذا الفرض العيني أن يستعمل عبارات مفهومة إذن هذا من البداية عود نرجعنا غير محتملة الاحتمال اللي في النصوص قليل موش الأصل يعني لازم نمشيو مع أصل كي خاطب النبي كان إذا كبر أفصل كبر رفع يديه حتى يحاذي من كبره رفع حتى يحاذي شحمة أذنيه هذه الأمور قلت لك عبارة أذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأمور العلمية في العبادات اللي عندنا احنا يا صلاة يا صوم يا حج يا زكاة فلا بد أن تكون هذه الأشياء اللي يتعامل بها الناس في مفهوم الجميع تأتي بعض العبارات لنا نحن الآن بأمر الآخر اللي لازم نحطوه في الاعتبار عندما يشكل علينا شيء من ألفاظ النبي لا بد أو من القرآن لا بد من الرجوع إليه ولهذا قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه يعني كي تكون إشكالية يعني كي تكون عندنا إشكالية في لحظة في النص إيش واجبنا إحنا الآن؟ واجبنا أن نجمع الطرق وبعد هو نجد في ألفاظه التي رواها الرواة في الألفاظ رواها الرواة نجد فهم ذلك العبارة أو تلك العبارة في حد ذاتها لأن الله قد كلفه بأن يبين للناس معناتها لو يكون إنسان مهما كان في اللغة في بعض الأمور يجب فيها الرجوع إلى السنة ليش؟ لأنه يتكلم هو الشارح يتكلم بماذا؟ ببعض الألفاظ للناس ما كانوا يعرفونها لأن الزكاة وش هي؟ النمو الصلاة دعاء لكن ولات الآن في حساب الشرع لها معنى إذن نرجع للسنة وهنا إحنا قلنا جمع الطرق لمعرفة هذا بعدها أنت الآن أنا لا أتكلم عليك أنت الآن وأنت في بداية حياتك وأنا بالنسبة إلي يعني بكلام أهل العلم أستاذ اسمه ابن تيمية وغيره من هذا لازم الابتداء من النصوص. يعني إذا حبيت أدرس الفقه أرجع البخاري مع شروحه. على لأن البخاري اعتمد على نص، والشراح ماذا فعل؟ اعتمدوا على هذاك النص البخاري، وهذاك العالم ده يستخرج لك من النص، مش يقول في رأيه من عندي، يستخرج لك. معناتها خذيت أنت ماذا؟ دربة. وأنا أتكلم معك الآن بعد هذه دربة، يعني بعد قرايتك لراسك أصبحت عندك الآن استعداد لتفهم مثل هذا. وقبيلي برق قلنا منعودهاش من حين الحين، ناقش مع واحد وتذكر أدلة ما سبق لك رجعتها رجعت فيها شراح. لماذا تذكر في هذا وأنت تقول لازم العلماء؟ معناتها لأنك علمت في نفسك، مش تقليدا، في قرارة نفسك أنت تقر، وجحدوا بها واستيقنوا أنفسك، أنت تقر في نفسك أن الحديث فيه معناه ظهر وعملته في هذه الجزئية لما تناقشت مع صاحبك. معناتها كيف من بعد وانت بعقلك تعاود تراجع تقول لي لازمني العلماء؟ هاك تسكت هذا السبيل. انا ما قلت لكش ما ترجعش العلماء في النهايه، لكن انا اتكلم على كيفيه الدراسه الان في هذا الموضوع كيف يكون. فتمضي معي هكذا، وبعدها قلنا نجمع الاحاديث اللي لها صفه الدين، لها صفه بالدين. جيء كما في الحديث ثابت عن النبي، جيء بالجنازه الاولى، قال هل عليها دين؟ قال لا، فتقدم فصلى. ثم بالجزء الثاني في الثالث هل عليها دين؟ قال صلوا على صاحبكم، نفس المعنى في حديث أبي قتادة. لماذا النبي دوك أنا حبس نعرف لماذا النبي لم يصلي؟ شفتي هنا أنت معناتها الآن رايح نخرج إلى شيء عن النصوص. هذا لماذا النبي لم يصلي؟ قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي. على معناتها رايح استشف ان صلاه النبي ليست كصلاه غيره من الناس. ولهذه وجدنا ان النبي لما ابو طلحه قال هما علي وفي مالي، واش قال؟ التقى به من الغد، قالوا ماذا فعل دينارا؟ قال يا رسول الله بالامس مات، قال احبرك مات. التقى به من الغد، قال ماذا بعد؟ قال أتيتهما، قال الآن برد عليه جد. الآن برد عليه جلده، يعني الآن أنا رايح نستشف من خلال هذا الجمع ونعرف أن صلاة النبي ليس كصلاة غيره. الرجل الثاني التقى به الرسول، قال إن أخاك محبوس في ديني، محبوس دخول الجنة. قال يا رسول الله توفي وله أبناء صغار، فقلت ماذا؟ أصرفها علي على بنيه. قال أدي دينه، فأدى دينه. فقال جاءت امرأة فدعت أن لها عليه دينار، أعطيها دينار. احنا عرفنا أن هذا الدين أمره عظيم جدا. الآن ممكن طالب من الطلبة دي إشكالية، هذا كل بجمع النصوص راح نصدر، احنا نجمع النصوص دي إشكالية. الدين الذي تدينه الوالد الذي توفي بينه وبين المدينة إيش؟ أجل ولا لا؟ أجل. إذا توفي ينتهي الأجل، بموته. على لأن المال سينتقل بعد ذلك لمن؟ للوصية وللورثة. إذن فما أصبح ماله، يعني في هذا الحين لا بد أن يقدم ماله. ثم الوصية ثم الورع. الآن أنا نتكلم هذا الكلام هذا، لكن لازم علي أن أدلل. مات عبد الله والد جابر في غزوة أحد، فجاء أصحاب الدين يطالبونه، فاشتكى إلى الرسول حاله وأنه مستحيل أن يؤدي هذا الدين مما عنده من تمر، مما ترك والده من تمر. فقال له يا رسول الله استشفع لي. تلومونيش أي طالب تحرك مع طالب أنا أي ما يقارب 35 سنة تاع تدريس نص عمر تاع تدريس هي أو يزيد يعني في البكر نقاط يعني خاصة على المعرفة يعني على الأقل عن 5 سنوات من السنوات مشيت مع التبليغ لا كنا ننحرف ونستغفر الله. إذن قالوا فذهب النبي يستشفع له أن يؤخر الأجل. هنا أنا استفدت أن الأجل ينتهي بالموت من هذا النص، فاستشفع النبي فأبوا أن يقبل شفاعته وأرادوا معه أمواله. فقال الرسول لجابر اجمع تمرك كل تمر على حدة، ثم جلس ثم جاء فجلس في أعلى التمر. احنا عندنا مجلس على النعمه، هذا السنه النسبيه. احنا يقولوا عندنا كيكون الشكاره تاع سمي تقعد عليها هكذا تقول لكم مك اسمع ما تقعدش على النعمه. فالنبي جاء الى اعلى التمر وجلس فوقه وبداوا يكيلون حتى استوفى. اذا هذا نص احنا رانا نتكلموا ما له صله بمعنى بالموضوع. دوك احنا رانا ناصلوا في هذه التاصيلات كلها مش موصل لنتائج حتميه صحيحه. اذا الان استفدنا هذا كله من هذه الاحاديث التي وردت الينا. دق الهاتف اشاره بسيطه يعني نرجع الى اقوال اهل العلم. اقوال اهل العلم قالوا هنا ان هناك الصلاه، وقالوا يستفاد من هذا النص ان الوجهاء واصحاب المكانه لا يصلوا على الميت. لماذا؟ تعزيرا لاصحاب الدين، اصحاب الديون. الان هذا الكلام قالوه العلماء. دوك انا من خلال هذه النصوص اللي مرينا بها ماذا تستشف فيما قالوه رضي الله تعالى عنه صحيح كلام العلماء صحيح هذا قال صحيح انت ما تكلمش تدرسها معي قلت انا صح لا خليني ساعه ما تجي تشوف غيركم بعد معليش معليش بعد انا ساطلب منك لماذا صحيح ما تخافش انا ساطلب الدليل قلت اهل العلم يذهبوا الى امتناع النبي عن الصلاه امتناع الوجهاء عن الصلاه تعزيرا لاصحاب الدليل معليش قلت لك انا صح انت ما تقولش حاجه خلاص تفضل لأنه هذا الأمر نسبي يختلف من عصر إلى عصر. الصحابة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم ينسب كل إلى حسب. طيب دكتور ما جبتنيش بدليل. شنو جبت الدليل؟ من السنة؟ إيه من لقيت من الكتاب والسنة هذا تعليل لأني أنا معليش أنت تعليل وأنا سأرد تعديلا تعليلا. هذا امتنع هو وقال أنت مو معي ها؟ أنا أتكلم في أشياء علمية الآن شوية صعبة فانتبهوا معي. قال صلوا على صاحبكم هذا وش سميه أنت؟ تفضل لك الكلمة. نعم صلوا على صاحبكم ماذا تسميه؟ هو قلت له هذا الحوار دوك انتقل بينه وبينه وأنا راسي راس ما تدخلوش روحك تغلبوني راح تغربوني تقول لي واحد كلمة واحد كلمة ما تغربوني خليني واحد واحد ضابط لي واحد واحد وانا كبير ها ايش اطلق جمل ها؟ اطلق جمل ايش؟ ها؟ هو غير فيه واحد اخرى. لا جمال، ها جمال. اني نعرف جمال اكثر منك. تفضل. امر شكون؟ الصحابه. ها؟ اذا نحن لسنا مطالبين بالصلاه عليه. لا، امر الصحابه من بعدهم كل بحسب. ها شوف شوف شوف في النص هذا فيه؟ في النص واللي بعدهم كل بحسب فيه نص. خلي هو يتكلم، خليني معه. يفهم من السياق. انا قلت لك الان في قولي وانا راني متاكدين في ماده علميه اصوليه. صلوا على صاحبكم. لو قال صلوا على صاحب الدين. ها؟ لو قال صلوا على صاحب الدين لكان امرا لهم ولجميع الامه من بعدهم. لا، صاحبكم هو من هو هذا؟ صاحبكم هذا من هو؟ هذا في قوله صاحبكم اي صاحب الدين. استيروا فالص، بس انا يشوف لي عندي قبل القدم. معليش انا راني نخاطب، دائما نحب الطالب ونحب المنهج العلمي في هذه الامور، واود انني يعني اصل الى مكتبه مع طلبه. مش قصدي تبعوني، قصدي يحسن الفهم. انا عندي في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا امر لجميع الامه بعد الرسول غير الرسول، لانه هو طولب بالصلاه عليه ابتداء ام لا؟ طولب لما جيء به ماذا؟ ليصلي عليه، فهو اجبد وقال الخطاب صلوا انتم ايها المسلمون مهما كانت مكانتكم، ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن، ما استخرج فئه من خيره الصحابه. نعم لا يمكن فهمها. بارك الله فيك، كلام سليم جدا. لا يمكن فهم هذا. لأنه قال لهم قاعد والله يفهم هذا. الحاضرين ثم أقول اسمع مني اسمع مني. لا يفهم على حسب السياق. اسمع الصحابة وبعده يفهم. معليش معليش هي هي هي أنا قلت لك الآن هذا أمر من النبي، هذا الأمر أمر من النبي إلى الأمة جميعا. اللي يحب يخرج واحد يجيب لي دليل. لا توجد قرينات تصريحية. خليني خلاص ما قلت لك اللي يحب يخرج يجيب دليل. استاذ صاحبكم هذا ماشي ما فيش لا مفهوم له هذا صاحبكم. اسمع مني صاحب الدين. لما وجه كان جنازه بين يديه ولا لا؟ ما تقول ما تقول استاذ. بعد خلونا نقولوا كلام مش مليح. ما جيء بصاحب الدين، هاوليك صاحب الدين حطوه بين يديه يصلي عليه يا رسول الله. ذوق صاحب الدين هنا التفت او الدين، وانا ماشي الرسول انا شكل عيد بس تشوف كيف اقول البل ولا الرسول. طيب لما جاء صاحب الدين قال الرسول صلوا على صاحبكم اي صاحب الدين، لان القضيه بدات هل عليه دين؟ هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هما علي. قال عليك وفي مالك والميت صاحبكم وصاحبكم منها بريء. قال نعم. فتقدم يعني اللي منع الرسول من الصلاة هو الدين. أستاذ نعم. يعني باب سؤال ما مشي الأخوة الدينية تستلزم صحبة أصلاً؟ طبعاً. صحبة. صاحبكم إذا كنا قلنا صاحبكم الآن يخرج منه جميع الصحابة، يدخلوا غير الجماعة المقربة إليه، والجماعة اللي كانت حاضرة فيه كل الصحابة المقربة إليه. يعني الآن في هذه اللحظة جيء به عنده قبيلته وجماعته ولا لا، وجاء الصحابة معهم. إذا كل الناس اللي كانوا حاضرين ثم جبلة بكر الصديق عمر الخطاب هم قبائل ثم. أنصار، مهاجرين، خوص، خورج، خزرج، كذا، بني كذا، كذا كلها. قال صلوا على صاحبكم. فأنا الآن نمضي من ناحية الدلالة عن النص. فهذا الأمر وجهه النبي إلى كل المسلمين من الصحابة إلى من بعدهم. يعني بقات صلاة النبي خاصة. أنا نقول في عقلي ما ذنب الميت في عدم الصلاة عليه لردع غيره؟ كان عاجز النبي على توجيه الخطاب الى الاحياء في اصحاب الديون؟ لا، فعله خاص به، وانا مانيش نقول، فعله خاص به هو. يعني من هنا قلت لكم قبيلي راح نفهموا ان صلاه النبي ليست كصلاه غيره، صلاه النبي ليست كصلاه غيره. واضح؟ حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لم يصلي على من قتل هذه راح نعتي بها معلش. سنعضد هذا، دوكم معلش قلت لك في الموضوع، سنعضد هذا بصاحب قاتل نفسه لم يصلي عليه وصلى عليه الصحابه. سنعضد هذا بالغالب الذي غل ولم يصلي عليه وصلى عليه غيره. يعني الآن في مجموعة من الناس النبي امتنع. الآن أنا في هذا المضمار ونحاور في هذا ونقول في قوله من ناحية علمية من حديث الأصولية في قوله صلوا أمر موجه إلى جميع المسلمين غير النبي. على صلى الله عليه وسلم فيش تعزيز؟ ها؟ عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذه كشيء واحد آخر. أما أنا الآن لو كان صاحب الدين من أجل الدين، نقطة الأولى عقلية، أنا نمشي بالعقل من ناحية عقلية مع النص هذا، من ناحية الأولى أنه قد صلوا على صاحبكم ما ذنبه، من ناحية الثانية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة صلوا على صاحبكم معناتها هنا فيه دلالة واضحة أنه سيمتنع النبي. يعني ها لو كانت الصلاة استغفر الله واتوب إليه، لو كانت الصلاة من أجل الدين ماذا يجب وكان تعزيرا، ماذا كان يجب علينا إحنا كمنطق فقط ونلزمه، كان يجب الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يصلي عليه ولو أدوا عليه الدين يعزر به. نعود العبارة. لكن لما قال صلوا عليه كان قبل ما يقضى عليه الدين قبل، ثم بعد ذلك محبي يعني. أنا يهمني الآن أن يتكلم معك عن نص متكامل، ما نعزلش، أنا أتكلم بالنص كامل. كي قال صلوا على صاحبكم هنا قالوا أنه تعزير لأصحاب الديون، فإذا به الدين قضي عليه والنبي تقدم فصلى، أين التعزير؟ You understand? Yes, very well. ومن هنا دخل واحد العبارة. تعزير مؤقت. تعزير مؤقت. لي يهمني أن غيره يصلي والتعزير بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. معناتها أنا رايح نقول ونسمعوا معايا مليح، أنا كي نتكلموا بهذه الأمور هذه نتكلموا علميا حديثيا، رايح نجيب نص واحد آخر. أنا قلت لك لازم نجمع نفوس، معليش اصبر اصبر. ماشي شفت تعزير فهذه فكرة تعزير الحناء. اللي رجعنا الآن إلى أنه لو كان تعزيرا كان حتى ولو يؤدى عليه الدين. جاء حديث نص معليش جاء نص واحد آخر أكثر من هذا. التعزير من خلني من بعد من مات وله مال فهو لورثته. هذا صلوا على صاحبكم. أنا بالنسبة إلي نمضي مع السنة بسم الله. نمضي مع السنة تدريجيا. الآن عندي هذا كان في وقت وين الغير يؤدي، لما فتح الله على النبي وأصبحت في بيت المال المسلمين أموالا ماذا قال النبي؟ قال من مات وترك مالا فهو لورثته، من مات وعليه دين فهو علي. أين التعزير؟ خليني درجه الكيمان انتهى مع خويا نعطيك واش حكي. من مات وله مال فهو لورثته، ومن ليس له، في روايه اخرى، ومن ليس له ورثه فانا ارثه، يعني بيت مال مسلم. ومن مات وعليه دين فعلي دينه، اصبح بيت المال المسلم فيها مال اموال، اصبح غير يجي وصحاب الدنيا يؤدي ويصلي النبي، يصلي وبعد يؤدي، معناتها وجهه التعزير للاخرين من النص ما فيش. احنا عندنا هذا كدينه يعذب به، اللي ما يعرفش ما يؤديش الدين يعذب به. ولهذا الديون الان مع الاخوه نقول لهم، قول لهم اياكم تدخلوا في الدين مهما كانت الظروف. حبيت تستدين من عند واحد، انا استدين دائما بشرط، خويا نحتاج مليون. نقول له باذن الله، اولا كي نتكلموا على الدين لازم يكون عندي قدره على ارجاعي. اما اذا انا خذيته من البدايه وما عنديش قدره، نعرف انني مش راح نرجع وانا اثم من البدايه. انا عندي قدره باش نرجع، نقول له اذا ورثتني المنيه تسمح لي في السوق، نروح نسير في السوق، يوزن لي ونهز المال، يوزن لي ونهز. ما عنديش سرح خويا، قول له هاي السلعه اللي هنا نروح نشري ونعاود نسرح. لا لا هز معاه، قول له نهز معاه، اذا مت اسمح، اذا قال لي اسمح روح، لا ممكن نروح عنده خطوتين ماذا ونموت، نبقى محبوس في ماذا؟ في 1000 فرنك. ليه يا سيدي؟ وشكون راح يعرفه من العائله؟ ولا واحد راح يعرفه من العائله. اذا انا نخدم هذا في حياتي في المديونيه، نخدم هذا الشعار يعني نعرف واش يلزم الدين يوم القيامه. يعني انا بحسب بالنصوص الان اللي بين يدي يتبين ان صلاه النبي ليست كصلاه غيره. سمعت؟ سؤال دقيق دقيقه واحده والد جابر عبد الله، فجاء أصحاب الجيوش يطالبونه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي أن يستشفي له وأنه أن يؤجلوه. معناتها الآن لو كان الأجل يأتي بحينه لكان أول ما يسأل النبي وماذا أجل هذه هذا الدين؟ ما سأل، معناتها الأجل ينتهي لأنه يصبح للورثة للوصية، ما يصبحش ليه هو مات، ويصبح بعدها قبل الورقة والورقة. إذن هذا الذي أستشفه من هذا النصوص، وأنا أؤكد أن صلاة النبي ليس كصلاة غيره، نجد بنصوص أخرى معضدة لهذا. هذا كان معنى الشيخ يخرج معنى جديد، وهو أن المستدين إذا يعني ما هو الشراء ضابط أشراء يموت يجوز له ليس مثل هذا ما تقول. أنا تقول أسمع تقول في أشياء ما تعقل سبحان يعني ما هوش معقول خلاص، لأن هذا الأجل كان في عند النبي ولا يعلمون وأباح لهم الدين، ما تجيش أنت الآن تمنعه. كلام الله ما نقدر ما نقدرش نقبله. إحنا عندنا الإنسان الأصل فيه حي ويضرب الأجل كما غيرها. الرسول استدانا كان ترى درعه مرهون عند يهودي ما هو معناتها الأجل ما لا يعرفها أحد. لو كان نبني على هذا تقول لي عندنا ماذا لازم عارفين بماذا بآجالنا حتى نستدين في الأعمار. إحنا لا نعلم نستدين على شهر على شهر لأننا لا نعرف الموت والصحابة كل مستدام والنبي أباع ذلك وصحابينا إذا لا نزكى للسبيل. نعم فضل معليش. أما أنا فأقول يعني مما أؤكد أن صلاة النبي ليس كصلاة غيره، وهذه الموضوع الجاي يعني رايح إن شاء الله. الصلاة على المقبور شكون يبحث فيها الأسبوع الجاي. هل يقاس على معليش حتى ماليش راح نقيس أنا ماليش نقيس، وإما أنا أستشف وأظهر معنى. فرق بين أن تظهر معنى وفرق أن تقيس. إلحاق فرع بأصل، إرحاق فرع ليس له حكم بأصل له حكم في جامع بينهما. أنا ما قست هذا له حكم هذا هذا حكم ما قسته سبب مختلف. معليش ما قسته، حبيت نبين أن صلاة النبي ليس كصلاة غيره. أنا راح نجي الآن إلى نقطة أخرى لأبين هذا. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المقبور، لما تقدم وصلى على الإنسان المقبور ماذا قال لما جاء إلى قبر امرأة سوداء؟ إن الله منورنا. شفت الآن؟ أي نعم. قال بعد ما تقدم قال لماذا لم تأذنوني؟ فإن الله إن هذه القبور مملوءة ظلما، وإن الله منورها بماذا؟ بصلاتي. غيره عنده هذا؟ صح بدين كمزه منع شيخ هذا يكون يروح البدع مبتدع كبير هات فهمت ولا بسال وش قال؟ فان صلاتي رحمه، يعني من خلال هذا نجمع وننظر بعد ذلك الى هذه الاقوال، اي اقوال اهل العلم في هذه المقاله. فهمت اخواننا؟ اذا الموضوع الاسبوع الجاي شكون يتكفل بشيء؟ ما نقدرش ندخل انا، يبقى دين يبقى دين احببنا ام كرهنا. دينارين الاخ دينارين شحال يديروا الان؟ 4.5 4.25 4.25 دونك 8 8.50 8.50 شحال راه يدير الذهب الان؟ الجرام شحال راه يدير؟ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 والأسابيع الجاية عندي بعض المواضيع بعد هذا الصلاة على المقبول شكون فينا؟ شنو ندير الخطوات؟ هذا الخطوة هذا شنو ندير؟ أنا ما بقول أنت ماشي أنت وأنت عندنا الأسبوع اللي بعده أنا بعد المواضيع اللي أنا بحثهم وماشي فيها عندي موضوع اللي بعد هذا في خلاف في توقيت أذكار المساء. معلش خلاص هذا ياخذ يعني تحديد وقت ذكر المساء بالنصوص اولا وبعد كما قلنا كما شفت النووي يكون من هنا. او في رساله للشيخ العيد فيها رساله للشيخ العيد ابحث عنها تنفعك كثيرا تبصيرة الاعشى بيان اوقات الصباح شكون من الاناء هذا لا موضوع شكون منها توقيت اذكار الصباح والمساء شكون من الاناء مش الاسبوع الثاني اللي بعد هذا مشروع هنا مشروع ها وزير الخدمه هذا بعدها نفس الطريقه ذكر الصباح والمساء جيب الاحاديث فيها انا اسهل عليك الامر بالنسبه لاذكار الصباح والمساء اسهل عليك الامر لطالب العلم بعدين الحديث الذي تعتمد عليه في انطلاقتك سيد الاستقلال عقاب انطلق من ثم هذا وبعد ايش العلم النصوص وبعد اقوال اهل العلم واضح يعني الان هذا الموضوع يعني ابتداء انت يا خلاص معلش انت فهم معي منين هذا لك اليوم يتعدى الحدود انا شد عين هذا قلت لك ربنا بالرسائل واليوم يتفق او بدا يعني ثانيه شد روحك انت الان انت مو معلم ما زلت شيء ها انا ما زلت حي ما زلت حي مو بيبين قلت انطلقت بالنسبه لاصحابك انطلقت من حديث سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت انطلق منه في النحو نفس الطريقه نفس الطريقه الحديث طرق الحديث من بعدها الفوائد من هذاك الحديث ثم الحديث له صله بالموضوع تعد انت مثلا الاذكار كما هذا الان الصلاه على المقبور تكون هو صلاه على المقبور ما له صله الصلاه على المقبور الاحاديث اللي فيها وجمع طرقها غير هذا من خلالها نحو وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك